أنه لا يمكن للعالم المشكل أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم وعن المستشرقين يعلمون أن من أهم أسباب اشتراك الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو خلافه في السنة وخلافه في السنة يعود ما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين يعد أكثر من 10 أسباب منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث ويعمل به والآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب والسنة يأتي إجماع الأمة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه من حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأفراد فلو أجران فإن أخطأ فلو أجر واحد. الاجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين لأنه متى يجتهد المجتهد إذا تقدم نصا من الكتاب أو السنة أما الكتاب فكما تعلمون جميعا ومحفوظا بفضل الله عز وجل له بالحرف الواحد أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ جهود العلماء وليس بفضل الله مباشرة كما فعل في القرآن الكريم وبلاد فعلماء المسلمين كان من أسباب الخبرات الحديث النبوي فمنهم من كان يرد الحديث إليه ومنهم من لا يرد إليه فمن كان وقبعه الحديث أشقى به ومن لم يسمعه فقد رأوه فقد يسلم وقد يقتل وعلمكم أنه الأصحاب فلو أجران وأستقطأ فلو أجر واحد وهناك ناهية أخرى قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لو يعمل به لماذا؟ لأنه جاء من سند ضعيف وهذا الضعف قد يكون نسبيا طيب هو ضعيف بالنسبة إليه أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا أخذ به هذا الذي لم يأخذ به ويجتهد فوجد برأيه فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه وقد وهناك مواشي كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث نحن ذلك ولا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث وبشهد هذا التفصيل الذي ذكرته أيضا أرادوا أن يخففوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي فكيف يخففون؟ الأمر كما يقال في بعض الألفاظ الغريق يتعلق ولو بخيوط الخمر ولو بقش كما يقولون في بعض البلاد. وهؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يتمسكون ببعض النصوص ويوقون فيها باسلوب منهم ومكر خبير الى المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابه الحديث. فاولا لا بد للمسلمين ان يستجيبوا لهذا النهي لان نبيهم نهاهم وهم بلا شك مامورون باتباعه، لان المسلمون لم يكسبوا الحديث. فاولا لهذا الطرح لهذا الحديث القوا شبهه وهي قولهم ما دام ان الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما كتب فيما بعد فهنا يمكن ان يسقط في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين اولا لنا اصول لا بد لنا من اتباعها والرجوع اليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الاشكالات او الشبهات من ذوي الاهواء او الفتن هؤلاء المستشرقين وازنادهم من المستغربين. بهذه الاصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اذا سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها. سبيل المؤمنين اي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل، لا بد لهؤلاء المسلمين ان يسلكوا سبيل الاولين منهم. ومن هنا استدل الامام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على الإجماع. والإجماع له أقسام كثيرة، منه ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة، وأيضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى أيضا لا نعرض كثيرا عن الجواب السؤال المطروح عنها. إذا كان من سبيل المؤمنين، إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين، نحكي لننظر ماذا فعل المسلمين الأولون؟ هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أهملوا الكتاب؟ وإذا صاروا أهملوا الكتاب فمتى بدأت الكتابة؟ جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشركون أنه كتب في العادية وسكونون، ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشركون، لأن كتابة الحديث بدأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أعراب أصحابه. كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يبدو أن المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون أو يدعون، لأنهم حينما يبحثون بالعلم متجردين بالعلم ليس تعصبا لمذهب او دين او بشر ذلك، فهم في الواقع غير صادقين في هذا. لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا وأي حديث في زعمهم لم يشغل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هم يحتجون به. فهذا الاحتجاج في هذا الحديث إما أن يكون قد ثبت صحته من طريقة علمية هم يؤمنون بها أو لا يؤمنون بها، وإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتاب الحديث، إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث، إذن دلالتهم حول تلك الشبهة أن الحديث لم يثبت عند الرسول لا يضر، لأنهم وصلوا إلى معرفة هذا الحديث الصحيح لاتفاقهم مع علماء الحديث بطريقه بالسند، وإن كانوا لا يعترفون بالمسلمين ويزعمون، وهذه حقيقة دعواهم أنه قد دخل وبث في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته أصعد في الحديث ما صعد في توراته وبإنجيله من الزيادة والنقص. إن كانوا يتبنون هذا المذهب من أول لا يصلح لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهج العلم هذا. هذا أول رد عليهم كسد طريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أن هذا تدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الحد والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الأحاديث الصحيحة، باردين عرض الحال في تشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إبطال الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ في تدوينه وتدوينه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا إدراكات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول وجه مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المخوخس مخوخس مصر وإلى ملوك آخرين كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث وفي ظنه أنهم لا ينكرون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتب إليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بعد أن غسل طبعا، قال له أسلم تسمع وإلا فإنما عليك أسلم الإفلين. هذا كتاب أرسل إليه مع دحية الكلبي، فإدراك القول لأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي وايضا عظيم الا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه لأنه كان عفوا على العكس أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو لأنه كان أكثر حديثا منه قال لأنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام. وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاتل الأرض. لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان رجلا قنوعا يكتفي بلقيمات يخدم سرده، ثم كان دينه أن يتابع الرسول عليه السلام ويسمع الأحاديث منه، ثم يدور على سائر الصحابة ويلتقط الأحاديث منهم التي كانت أشهاده سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وللسبب الآخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما بصق له البصار أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما نسيت شيئا حفظته بعد وقته. فأرجو من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرته أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يذكر الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رد أيضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد بأن ابن عمرو الزاوى كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة بالسند القوي أن ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. قالوا له أنت تكتب الحديث كل شيء، أنت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر ليس يشككونه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقض إليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حقا. إذا هنا جاء الأمر بالكتابة نحن نقول بعد أن يرد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة. أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وإنما كان يكتبه أيضا أصحاب آخرون معهم. ثم في هذا الحديث الأخير فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم ييأس من رحمة الله وييأس من نصر الله